بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل waxaan ku dhex jirnay fi suurati tawba halkan laga bilaabo suur aayadan laga bilaabo ilaa ay suuradu ka dhamaato waxaan ka hadli doonaa insha Allahu ta'ala ghazwada li yiraahdo ghazwatu tabuka ghazwatu tabuk ay ka warramaysa haday tahay diyaar garowgii isticdaadkii nabigu uu sameeyay iyo saxaabada markii ay joogeen maka intaynan safrin iyo markii ay baxeen dabadeed ilaa ay ka soo noqdaan yaani arrimahaas ayay ka warramaysaa waxa way ku tirtirsiin dadka muslimiinta oo rabbi ku booriyo الجهاد في سبيل الله إني قلان وإلهي درتي سحوله ذا إيا مالكو ذا يوديبان نفتو ذا يوبحيان لتكون كلمة الله هي العليا كلمة الله إني سرمرته كلمة الكفر إني نغته هي السفلى مده سيسا إني نغته أيا آد لو قتر ترسين أيا وحي آد وقور رمضان تا وان اركي دون ان شاء الله تعالى منافقين تا ما دام سوره المقعيه اذا اكمدها سده فرؤسه شيغني يعني ما ركتي الفضاحه ليرهده اما سوره الفضيحه حد بوحي ليرهده منافقين تا اي فضيحين ايسا عيوب تودي بي بنانك سودي ايسا اد بي منافقين تا اقور رمي دون تا وان اركي دون ان شاء الله تعالى يعني حولها أولا بحيو الجهاد في سبيل الله القد يبو يوناق إليهين الدنيا آخر إن لقب خيلة الجهاد في سبيل الله حولها أن القد يبين أيضنا وحا أي تهي أيان أركدونا إن شاء الله تعالى مركا سورة إلى هلكا لقب لابا إلى آخر كا وحالي إلى هذا يعني قار وحي سودك تأيضها أن كم إذن أركدونا intaana nabiga bixin oo san makka madiina ka bixin oo san tabuka aadin ay soo dageen qaar markuu baxay oo dariiqo uu ku jiray ay soo dageen qaar markuu ka soo noqday tabuka uu ka soo laabtay oo madiina yimid ay maarta soo dageen weeyaan ayadahaas marka ila suuradan laga bilaabo waa tirtirsiin iyo boorin yaani dadka lagu tirtirsiinayo al jihadu fi sabilillah والإنفاق في سبيله إلهي جدك سؤال لقد قال لهم إيا أيضا جدك إلهي وحلقوا بحيه مركا إنتانا مركا آنا نقلين آيضا إنتانا نقلين إنا مركا بالحوغا كتل مامنو أنا أقول إن شاء الله تعالى كد إيرانين غزوة التبوكة سي النصوص تبال أن ألسع النب قيبك مدعة إن شاء الله تعالى وحبانك إشارينا سيدا أكتي غزوة التبوك تبوك يعني نبي وحو آذي سنة كي سقالات بشي رجب أيوب بحي رجب يا شعبان رمضان أيو صون نغضي مركا وحي قادتي بالي له ذا غزوة ذاتي ما ركتي كنتن عشاء أيو نبي وكمقنا صلوات الله وسلام عليه يعني وابل إيا لباتن عشاء تقريبا يالي له ذا marka labaatan ka casho tabuuq ayuu ku dhameystay inta kalena si socod iyo soo socod ayay ahayd marka sababta qaswadaas keentay inuu nabiga aado calayhi salaatu wasalaam yaani waxa la yiraahdaa qaswatu ar-ruman nawal ilaahda waxa la dilay nimankii yaani maaragtay romaanka ahaa oo aadi ad nasaarada ahaa oo aad u kibriyay dadkaas oo ahayd imperatoriya oo aad iyo aad u weyn ahayd, boqortooyo aad u ballaaran ahayd, boqortooyadaas ayuu maaragtay nabiyullaahi maxamed uu la dagaalamayo roomaanka ah. Sababta marka waxaa la yidhaahdaa maadaama ruumaankii ay ahaayeen akbaru quwa, sida ay yidhaahdaan akbaru quwa caskariya, yacni waxay dhahaan calaa dahri alard bay waagaas fii daalika zamaani ku sheegaan. Waktigaas dowladaha dowladda ugu xooga badan ayay ahayd ayaa la yidhaahdaa. Marka sababka nebiga ugu duulay waxay ahayd, nebiga ayaa warqad qoray calayhi salaatu wasalaam, rasaa'ilkii uu dadka diinta ugu yeeray, warqadihii uu qorayay warqad ka mida buu qoray. Wuxuu u diray magaalada Busra la yidhaahdo oo reesh Shaam ka tirsan, ninkii ugu weynaa ayuu u qoray nebiga calayhi salaatu wasalaam. Markaasuu wuxuu u dhiibay nin saxaabada ka mid oo la yidhaahdo Alxaris ibnu Cumayr Alazdi, saxaabigaasuu u dhiibay warqadda inuu gaarsiiyo. Warqaddii sida yacni maaragtay macruufka aho la wada garanayo, rususha dadka la yidhaahdo la adeegsado oo la dirsado lama dilo, waa yacni curfi caadi aho dadku gaal iyo muslimba ay garanayaan. Markii ninkii loo dhiibay oo warqaddii uu qaaday Xaris maaragtay Alxaris ibnu Cumayr ayaa wuxuu markuu maaragtay la kulmay nin la yidhaahdo Sharaxbiil ibnu Camr Alghassani, oo qabiilada Ghassasinada la yidhaahda ka mid ahaa, ayuu safiirkii nebiga uu dirsaday calayhi salaatu wasalaam buu warqadiina ka qaaday meeshiina ku dilay. Markii uu dilay oo saxaabigaas in la dilay ay soo gaartay nebiga calayhi salaatu wasalaam, wuxuu diray jeesh buu diray, oo jeeshkii kow yacni maaragtay ghaswatu mu'ta geli jiray oo uu hogaaminayay maaragtay Zayd ibnu Xaritha radiallahu canhu buu u diray ghaswatu mu'ta. Mu'ta dagaalkeedii way galeen muslimiintii, dagaal badanay galeen, roomaankii way la dirireen, laakiin sidii la rabay yacni maaragtay lama yeelin, oo cadad aad uga tiro badan ayaa muslimiintii helay. Marka maadaama maaragtay muslimiintii aynan yacni edbinin nimankii roomaanka ahaa, iyowna marka nebiga waxaa soo gaaray calayhi salaatu wasalaam in ninkii qaysar ruum la dhihi jiray, qaysar ninkii boqorkoodii ahaayee ruumaanka madaxda u ahaa, ayaa wuxuu diyaar gareeyey ciidan aad u tiro badan oo rabo bal mar labaad intaysan ghaswatu mu'ta hal sano kasoo wareegin, sanad intaysan kasoo wareegin, inuu muslimiinta bal fii mahdihim uu ku baabi'iyo, yacni maaragtay guryahood inta ugu yimaaday inuu dhameeyo eber ka dhigo ayuu ku talagalay. Intaa markuu diyaariyo nebiga warkii soo gaaray calayhi salaatu wasalaam oo dadkii Shaam ka yimid akhbaarta ay soo gaarsiiyeen inuu ciidan ilaa 40,000 oo dagaalyahaniina buu diyaariyey qaysar Ruum, yacni ninka maaragtay madaxda ruumaanka u ahaa, intaasuu diyaariyey. Markii weliba way soo guureen oo bilaadoodii xuduuddoodii kusoo dhawaadeen ay yimaadeen, ay muslimiinta la lahaayeen agteeda bay yimaadeen. Markaasaa muslimiintu waxay dareemeen khatar aad u weyn, khatuuro fara badan ayay dareemeen. Sidaa darteed waqtiguna maadaama dee ruumaanna uu yahay dadka ruumaankii wax lala diriraayo, islamarkaasna yacni maaragtay awood aad u weynna ay tahay, muslimiintuna waqtigaa ay ku jiraan waqti abaara oo aad maaragtay kulaylkuna u tiro badan yahay, qorax kulaylka uu zaa'id yahay, isla markaas mirihii iyo maaragtay beerihiina ay soo dhow yihiin bisoylkoodii, geedihiina har ay leeyihiin oo dadkii maaragtay hoos inay helaan u baahan yihiin, ayay ilaa wa ilaa yacni nebigu waxay ku noqotay inuu maaragtay khasab ku noqotay inuu baxo. arrimo fara badan ba nebiga iyagoo duruufaha ay jiraan way ku khasabtay inuu baxo. Markay kutubta siyarka ama taariikhda ay ka sheekeynayaan waxay leeyihiin waxaa ka mid ahaa maadaama Xunayn ay ahayd wuxuu mar dhow ka yimid sanadkii 8-aad maaragtay awaakhirtiisa uu ka yimid, lagana yaabo qayb badan oo mushrikiina inay ismaarta bahaystaan oo mar labaad ay arkaan haddii ruumaankaas awood badan uu soo saaro inay ayagana sawra daakhiliya ku sameeyaan. Suma munaafiqiintii Madiine joogtay oo ayaguna sidoo kale mu'aamaraad iyo balaayo sameeyay muslimiinta ku dhax jiray arrimaha soo dhan dhurufaha markuu fiiriyay waxay noqotay inuu nabiga duulo calayhi salaatu wasalaam ayadoo dhibaatada iyo shiddadaas ay jirto ayuu maaragtay inuu yacni u goosto inuu tago walidaalika munaafiqiinta markuu ilaahay ka warramayo waxay leeyihiin yacni maaragtay dadkii bixi lahaa saxaabadii bay ku dhihi jireen laa tanfiruu fi lxari waqaaluu laa tanfiruu fi lxar qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun saasaa la leeyihin war kuleelkana ku bixinina bay odhan jireen ha aadinina qorax kuleelkaana jooga waad arkaysaa ilaahay oo canaananayo odhanayo aayaddan hadda akhrinaynay maa lakum idaa qiila lakum unfiruu fii sabiili illaahi thaaqaltum ila lard yacni maxaad dhulka iskugu dhejinaysaan ood u diidaysaan inaad u baxdaan wuxuu allah leeyahay yacni isagoo dadka muslimiinta khuruujka ku tirtirsiinayo aljihaadu fii sabiili illahi loo baxo ilaa tanfiruu yucadibkum allahu cadaaban aliima yucadibkum cadaaban aliima wayastabdil qowman gayrakum walaa tadruuhu shay-a wuxuu allah leeyahay ilaa tansuruuhu faqad nasarakum allahu id akhrajahu aladiina kafaruu thaaniya ithnayn id huma fi lghaar wuxuu allah leeyahay infiruu khifaafan wathiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illah aayadahaasoo dhan waa alxasu cala aljihaadi wacala alnafiir inay baxaan oo jihaadka ay ka qayb galaan ayaa dadka lagu tirtirsiinaya oo maaragtay lagu boorinayaa weeyaan calaa kulli xaali nebiga wuxuu qariray oo goostay inuu safro oo maaragtay uu tago nebiga markuu jihaadka aadayay jihaadyo fara badan iyo dagaalo badan oo kale saad ogtihiin markuu inuu taga doonayo wuxuu samayn jiray waa tawriyeysan jiray meeshuu aadayo isagoona beena sheegayn ayuu meeshii meel aan ahayn tawriya la yidhahdaa lianna xarbigu alxarbu khudca wey sirtaada hadday baxdo oo maaragtay aa ka shifmato dagaalku uma suuroobayo sidaa darteed yacni tawriyuu samayn jirayo jihad oo u socda mooye jihad kale in loo socda buu dadka moodsiin jiray si sirtiisa ay u qarsoonaato laakiin khaswatu tabuuk nebigu ma uran qarin calayhi salaatu wasalaam waa u sheegay maadaama safarka loo socdaa masaafa baciida ay tahay masaafo aada u fog ay tahay meesha loo socdo maadaama ciidan aada u weyn la wajahayo oo dowlad maaragtay boqortooyo intaasoo maaragtay boqolaal sano ama muddo aada u sarreysa soo jirtay muddo aada u tiro badan soo jirtay laga hortegayo khasabay marka ku noqotay inuu dadka u sheego si ay isku diyaariyaan oo uhba kaamila ay u sameeyaan diyaargarow dhab ah say ugu sameeyaan sidaasaa la amray nebiga dadka oo u sheegay tabuuk in loo socdo romaankii lala dirirayo sidaa darteed nin walbaba inuu maaragtay isdiyaariyo ayuu nebigu maaragtay calayhi salaatu wasalaam dadka u sheegay jihaadkii ayuu ku tirtirsiiyey yacni maaragtay wuxuu jeclaysiiyey inay maaragtay sadaqa bixiyaanoo fii sabiili illahi qofkii isagu wax sadaqaysan karo wixiisa markuu heli karo dad kale tajhiisin karo ciidan kaleeto maaragtay diyaargarayn karaay inuu wax sadaqaysta buu amray nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh. Nebiga markaasu wuxuu amray istinfaar caama buu sameeyey, wuxuu u diray qabaa'ilkii carabta ahaa ee madiine gaarayaalkeeda deganaa oo muslimiinta ahaa waa loo wada yeeray inay dagaal ka soo qayb galaan. Reer maka waa u cidiray inay dagaalka ka soo qayb galaan oo tabuuka ay aadaan. Maalintaas marka muslimiintii yacni waxay bilaabeen inay isdiyaariyaan, qabaa'ilkiina inay meel walba ka yimaadaanoo madiine ay ku soo shubmaanay iskugu yimaadaan. Halkaas ayay maaragtay muslimiinta yacni dagaalkaasi isku diyaar gareeyeen, cidna kama harin ilaa dad munaafiqiin ahoo nifaaqooda la yaqaana mooye iyo dad maaragtay ahlul acdaara sidaan ka warrami doono cudurdaar leh iyo dad aanan cudurdaar lahayn laakiin mu'miniin ah oo ilaahay subxaana wa tacaala marka dambena toobadooda uu aqbalay bacda alimtixaan sida aan ka warrami doono biidhni illaahi tacaala. sidaas buu maaragtay yacni ilaa dadku ay isqoraan oo nin walba uu yimaado oo la isdiyaariyo yacni xataa qaarkood aanan heli karin gaadiid ay raacaan xoolo ay ku baxaan iyo zaad ay ku baxaan aanan haysan laakiin soo xaadiray oo meesha yimid ayaa buuxay sidaan arki doono oo allahba uu noogu sheegi doono marka dadka laga reebay ay ka mid yihiin walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallow waacyunuhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun anlaa yajiduu maa yunfiquun yacni dadkaas adig kuu imaanaya oo ku doonayo ku oranayno Muhammad oo gaadiidi waxaan ku dagaalanay isaadki nasiib jeedkan ka qayb galaynaay oo aad ku tiri waxa idin meheli karo oo marka inta si jeesta ayagoo ilin indhahooda ay ka daadanayaan yaani ma aratay ka jeestay dadkaasna ayagana wax dushooda saaran ma jirin laana haday xoolaha isan lahayeen waa bixin lahayeen jeedki aad ilaahayeen noocaas ila qofkaana waxba haysanin oo xataa yiraahdo wal hal la diyaariyo oo yiraahdo maalintaas markuu nabigu ku tirtirsiyo dadka inay yacni sadaqo bixiyaan oo xoolo bixiyaan si loogu jihaado si ciidan iyo maaragtay loogu helo saxaabada waa u tartameen tasaabuq wax la yidhaahdo iyo tartan ayay sameeyeen haddii qaar ka mid a saxaabada aan ka soo qaadanno abuubakar sidiiq radiallahu canhu waxaa la yidhaha qaswatu tabuuk xoolihiisoo dhan ayuu keenay hal xaba gurigiisa ugama soo tegin hal shilin ugama uuna soo tegin wax alla wixii xoolo uu lahaa wuu keenay abuubakar sidiiq wuxuuna ahaa qofka ugu horeeyo bilaabay sadaqada in la bixiyo qofkii bilaabay ugu horeeye buu ahaa wakadalika cuhmaan ibni cafaan radia allahu canhu waxaa la yidhaahdaa maalinkaas aad buu xoolo badan buu lahaa cuhmaan waxay kutubta siyarkaa sheegaan 900 oo rati ayuu keligii muslimiinta u keenay inay ku dagaal galaan iyo 900 faras ayuu keligii dhiibay yacni saasay maaragtay culimmadu yidhaahdaan ee kutubta siyarka qoraan dahab aad u tiro badanna wuu keenay cuhmaan ibni cafaan radia allahu canhu ilaa sida imaam tirmidi fii sunani uu ku warinaayo fii manaaqib cuhmaan cuhmaan ibni cafaan markuu ka waramayo manaaqibtiisa iyo ammaantiisa uu ka waramayo uu yidhi maa dara cuhmaanu maa camila bacda alyowm maa dara cuhmaanu maa camila bacda alyowm cuhmaan maanta wuxuu sameeyey wixii ka dambeeya wax dhiba wax dhibaya lama arka buu yidhi wax dhibaayo camal dhibaaya ma jiro uu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan ibni cawf sidoo kaleeto lacag aad u badan ilaa 200 bay yidhaahdaan maaragtay owqiya oo fidda ah ayuu baxsaday bay yidhaahdaan yacni bay kutubta soo guuriyaan maxaa la yidhahdaa cumar ibn khataab xoolihiisa nus intuu ka dhigay buu nus keena nusna waa reebtay ahalkiisa u reebtay yacni sidaasoo kale buu nebigu sameeyey saxaabadiina waa israacraacay sidaasbay xoolihii u wada bixiyeen waxaa ka mid ahaa talxat ibni cubaydillah waxaa ka mid ahaa sacd ibni cubaada waxaa ka mid ah maxamed ibnu maslama yacni maaragtay caasim ibni cadiyin dad la tiri aan la tirin karin nin walbaba wuxuu heli karo keenay ilaa kii heli karay yacni suus ama laba suus oo timir ama wax lamida ah uu sadaqaysto ilaa halkaasay gaareen nin walba wuxuu heli karo bixiyey gabdhuhu waxay heli kareen dahabkoodii bay dhiibeen dhagahoodii bay bixiyeen yacni maaragtay dumarkii waxay bixiyeen maaragtay jijimahoodii bay bixiyeen khalkhaalka waxa la yidhahda lugaha ay ku xirtaan bay dhiibi jireen waxaasoo idil ayay wada dhiibeen oo rasuulka ay u dhiibeen salawaatullahi wasalaamu calayhi marka yacni muslimiinta sidaas bay ahayd ninkii wax yar heli kara xataa yacni suus ama madaal nin haysta waa sadaqaysan jiray ilaa munaafiqiinta ay ku jeesjeesaan oon arki doono rabbi oo ka waramay subxaana wa tacaala aladiina yalmizuuna almutawiciina min almu'miniina fi sadaqaat waladiina laa yajiduuna ila juhdahum fayaskharuuna minhum sakhira allahu minhum walahum cadaabun aliim yacni dadka way ku jeesjeesi jireen waxay dhihi jireen madaalkan ama suuskan oo wataa ilaahay waa ka deqtoy muxuu tarayaa bay dhihi jire waxaan ka la ordahay saasoo kale wax lamid ay la imaan jireen taasa ilaahay marka ku ammaanay dadka dadkaasi ceebaynayo sadaqada waxay heli kareen sadaqaysta qofka ceebaynayo ayuu leeyahay oo dadka saa ugu jeesjeesay ilaahay baa ku jeesjeesi doona subxaana wa tacaala maalinta qiyaamaha cadaabna waa ay leeyihiin oo rabbi leeyahay subxaana wa tacaala nabiga marka calayhi salaatu wasalaam markii diyaar garowga uu dhameeyey madiina waxaa la yidhaahdaa inkastoy riwaayaad badan sheegaan laakiin wuxuu uga tagaa la yidhaahdaa madax uga dhigay maxamed ibnu maslam al ansaari ayuu uga dhigay reerihiisana cali ibni abi taaliban radia allahu canhu ayuu asna uga tegey weeyaan nabiga maalin khamiisa oo ee bisha rajab ayuu baxay sanadkii 900 ayuu tabuuka aaday weeyaan ciidan marka wuxuu diyaariyey aada u tiro badan oo weligiis nabigu uusan diyaarinin 30,000 oo ciidana ayuu rasuulka diyaarsaday salawaatullahi wasalaamu calayh 30,000 oo madiina kala baxay oo la aaday meesha la yidhaahdo tabuuk iyo dagaalkii ula dagaalami lahaa rumaanka uu la dagaalami lahaa uma sadaqadaas tirada badan iyo xoolaha aada u tiro badane dadka muslimiinta sadaqaysteen kuma filnayn jeeshka intaa la eg kuma aynan filnayn bal waxaa la yidhaahdaa yacni meesha ay ka gaareen xagga zaadka iyo maaragtay rukuubka waxa ay fuulayeen gaadiidka waxaa la yidhaahdaa gaadiidka halkii ratay waxa dhici jirtay inay 18 nin ku kaltamaan nin mar uu fuulo halkii hal nin baa yaan 18 nin oo hal ratay ku soo aado oo ay fuulaan raashinkan iska badaaba inta uu wixii ka dhamaadaan inay maaragtay zaad ka dhigtaan maxaa yiraahdaa geedaha caleenta iyo inay cunaan markuu raashinka ka dhamaaday geedaha inay maaragtay uu raashin u noqdo ayay gaareen ilaa qaarkood la yiraahdo awrta lafteeda inay gowracdeen oonka qabta dartii si ay maaragtay caloosha biyaha ku jira uuskaasi wax labada intay ka miirtaan ay biyo uga dhigtaan ridwaanullaahi calayhim saxaabada sidaas ayay ahaayeen jeeshkaas waxaa loo yaqaanaa jeeshul cusra ayaa la yiraahdaa yacni dad maaragtay dhib badan iyo rafaad badan la kulmabay ahaayeen weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu baxay oo madiino uu ka tegay diyaar samuud buu sii maray sidoo maaragtay xadiidka bukhaari iyo muslimba ku sugan samuud meeshii lagu halaagay dhulkay deganaan jireen ayuu sii maray markuu marayay wuxuu ku yidhi laa tadkhuluu masaakin alladiina dalamuu anfusahum an yusiibakum ma asaabahum markaasuu yidhi ilaa an takuunuu baakiin yacni wuxuu leeyahay dadkii naftooda dulmiyey guryahoodii ha gelinina waa qowmi samuud meeshii lagu halaagay weeyaan markuu tabuuk iyo halkaa shaam uu socday ayuu sii maray markaasuu wuxuu yidhi si aysan dhibkii ayaga cadaabkii ku dhacay oo kale uusan idin kugu dhicin laakiin markaad maraysaan idinkoo ooynaya mara buu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiguna markaasuu madaxiisa kor u qaaday sayr socodkiina waa uu dedejiyey ilaa uu waadigii waadi samuud uu dhaafo yacni diyaar samuud guryahooda uu ka gudbo weeyaan muslimiinta markii oon fara badan uu qabtay sida kutubta siyarka ay soo guurinayaan ayay nabiga u sheegteen calayhi salaatu wasalaam dhibka oonka iyo maaragtay haraaska qabtay darteed allah buu marka subxaanahu wa tacaala baryey waxay bay leeyihiin yacni maaragtay kutubta siiraday soo guurinayaan allah isla markiiba markuu ilaahay baryey oo rabbi u tadarucay wuxuu siiyey daruur buu u soo diray daruurtaasaa ilaahay roob maaragtay uga soo di'iyey markaasay maaragtay ka dhargeen wayna qaateenoo biyihii zaaday kasii dhigteen oo horay usii qaateen weeyaan ilaa nabigeenna wuxuu socday tabuuk uu tagay marka markii tabuuka uu tegey oo tabuuk uu gaaray rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabada si macnawiyaadkooda uu dhiso ayuu khudbo aad iyo aad baliiq u ah aad u xayl dheer ayuu nabigu u khudbeeyey salawaatullahi wasalaamu calayh khudbadaasoo maaragtay nabigeennana ilaahay wuxuu ku manaystay waxaa ka mid ah jawaamic alkalim waxa la yidhahda kelimaad aad u kooban oo macaani fara badan gudanayo ayuu nabigeenna maaragtay kaga waramay khudbadaa ku sameeyey wuxuu ku tirtirsiiyey dadka uu jeclaysiiyey khayru dunyaa waalaakhira jihaadka inuu ku jiro waa uga digay carada ilaahay ciqaabkiisa wuxuu ugu bishaareeyey jannadiisa ilaa dadka maaragtay macnawiyaadkooda uu kor noqdo saxaabadii macnawiyaadkoodu kor noqdeen markii nabiga tabuuka uu degay nimankii romaanka ahaa ee 40,000 oo ciidan diyaariyey markay maqleen nebi maxamed iyo asxaabtiisii baa halkan soo degay oo yimid markay maqleen sida kutubta siyarka ay qoraan waxay leeyihiin ilaahay wuxuu ku riday rucbi iyo argagaxuu rabbi ku riday markaasay kala tageen jeeshkooda ibn ciidankoodii magaalooyinkooda ku kala fideen wayna ka laabteen xuduuddii ay joogeen way ka noqdeen nabiga marka halkaas wuxuu fadhiyey yacni maaragtay taqriiban 20 ayuu dhex fadhiyey ilaa marka carabtii romaanka taabica u ahayd uu haystay oo awalna uu soo watay qeyb ka mid a madaxdana uu ahaa bal nasaarada la ahaa ila carab badan oo nasaaro ahaa la degana dhulkaasoo nasraaniyiin ah qabaa'ilka halkaa deganaa oo dhan waxay bilaabeen inay nabiga u yimaadaan sida masalan ninka xaakimka eylan meesha la yidhahda ama iiliya xukumi jiray oo la musaalaxoo nabiga la galay calayhi salaatu wasalaam heshiisuu la galay jizye inuu bixiye buu marka ogolaaday waa dowladdii romaankii ka tirsan yihiin qeyb ka mida waay ay xukumi jirtay weeyaan magaalooyinkii kale dadkii deganaa sidoo kale inay jizye nabiga siiyaan ayay kula heshiiyeen salawaatullahi wasalaamu calayhi ninka saaxibu eyla wuxuu u qoray nabiga warqad kitaab buu u qoray inuu ammaan leeyahay oo la badbaadinayo ee muslimiinta aynan ku xadgudbaynin jizyada intuu dhiibayay inaan lagu xadgudbi karin yacni xataa waqtigii warqaddaas uu watay baa la yidhahda way haysteen reer eyla ilaa waqtiga cumar ibni cabdilcasiis cumar lacagtii uu ka qaadi jiray maxaa la yidhaahdaa nabiyullaahi maxamed uu ka qaadi jiray ayuu isna ka qaadi jiray weeyaan wax badan kuma kordhin jirin cumar ibni cabdilcasiis marka sidaas ayay maaragtay ilaahay rucba ugu riday إلى قبائل كي مركا حسابات كي الرومان كهوس إيمان جيرو دان أي أركان رومان كي إني دولة تعبانة تهي مرهد النبي محمد عيدن كي سأسو بحو إذي عرفت يو دان مركا إكسو بيرين أي سوء آذي مركا قول كاس نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي دان كي سحدودي سأي سوء قلين نبي مركا لباتن كعش مركم تبو كسو دام يستي أي سوء نقضي جيس كي سيو لسوء نقضي أي دو وحد قالي قلين آن لأرك وإلهنا سبحانه وتعالى مؤمنين ككافيي وحل ده الدقال ككافيي ويسون نقدين أيغو غانمين أو ظافرين أو سمعتي مسلمين تنا أي كرمرتي منافقين تي يكوي الردين إني داخل كمسلمين تكوي الرانا رعب إلهي أكردي أو مارتي أيغنا أي جبين لأن دولته دولة هو وينا وقت جاء جري دولة هو وينا دوي دولة مارتي ما أنت كارج جحدي إلهي وهي اللي سبحانه وتعالى intu nabiga jidka ku soo jiray ayaan sida aan aayada ku arki doona bi idinillaahi ta'aala oo suurada kamida ayaa niman munaafiqiina oo haaqidiina oo nabiga aad u naxba ayaa waxay dooneen inay fursad kaga faa'iideystaan meel jiira markuu marayo caqaba ah oo nabigu xashiisiina labanina saxaaba ah ninna oo horay ka wado yaani Umar ibn Yasir noo hoggaaminay hoggaanka uu hayay حذيفة بن اليمان نجداله كسو كحيني حشي النبي قو صارنا عليه الصلاة والسلام مرك وحي دم عن جير تاس النبي قو مري يعني مارت إلى اللبية تظنن أو منافقين تي كمدا هنا انت النبي كعريريان أو رتوه دي لسو قلان اي جير تكتوران اي رادان ماشي حشي بالله دعلي مارت ماشي قلال دعلي اي رادان هو ساسي دوني حذيفة قلال سعودة يعني مركو أركان من كان هون كوذي يس ما رت دق دق أي ماشى الربان ما الحد أنا يعني ما رت عيدا أما عدب دبا أي نمر كرنوي مركو أركي إن من كان ما رت دوني إني يعني نبي ماشى كسو عريان بو بكاردي أوت أش أوت يبو يعني ما رت أورت أي وتين كوك جراعي إلى الرعب يقيل له مركي مقلان أي بقين ومركي جراعي يقول لابتين مركا كوا سوا كوا عن أرك دونه ربي سبحانه وتعالى وكور رمي دونه يعني مارت سورة دحلي إذا إن شاء الله تعالى ينكو أركدون يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا يعني وحقيقوا هميين أيسا قارين ونبي محمد اقتيال كسميان أيدلان أي دوني وهموا بما لم ينالوا مركساسا للي يعني قيبتها سن إلهي وكبت باذي وأن أركدون إن شاء الله تعالى نبي مركا مدينة أيوسو قاري صلوات الله وسلامه عليه وقت قاسنا يعني ماركتي أو كنت كاسما الموضة أي كقادتي أي ماركتي كقادتي غزوة ذاتي ويان مركا غزوة ذات أو غزوة اللي يرهدو تبوك والنبي أبحي امتحان ضد مؤمنين تل امتحان يبيه كلا سارد مؤمنين تل كلا سوعي منافقين تل ما لنتا وحي كب الله سورة التوبة إيسو دكتي منافقين توحوا قرصونا ما بجرين به وحول بكل جيل الله سبحانه وتعالى بناك وصولي عد مرك كهرتي دقال كاسي ما ينجل سيدا هداي بهر أشيغي إلا دتك عذر كلها موية أصحاب الأعذار دتك عذر كله وعذر دار كله أيه إلى والقريبي حكم إذا دتك مارت ضعفة أو تاكدرا وحكم إذا دتك جرا وحكم إذا مارتي يعني تكوى تكم إذا قفك إن دهلا يوحي لمده هو سيد إلهي بقول أرك دونه سورد دحلي ذكو أرك دونه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم نبي مركو مدينه أسود وهذا عليه الصلاة والسلام أي وحو يري يعني وحوشا قددك أهل العدار كددك أجري إني ددك مسلمين تي غزوة تبوك كقيم قال إني لو ذاقيا وحو يري إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسكم العذر تبا مدينة جوغو أو صعد آت صعدتان إذنك أي سنجرين وادي آت قويسين أو سنجرين إلا أجرق إذن الله وذاقيا أيها مدينة جوغو مركاس الصحابة وحي لهذه يا رسول الله وهم بالمدينة أيها مدينة جوغو ما أجرق إذن الله خيشنا أنا أقول إنت يعني دبك إرفات كامرني قالوا نعم وهم بالمدينة أيها مدينة جوغو أي إمارتي أجل قاس إلهي أكتسي كليين لأن حدوثا عذر كان جري لعين وإذن راعي لها أينا كما إباغذين لكن عذر كان بار ريبي ويان عذر كاسا حبسيوي قلدا سوا قلدا حرتيوي قلدا أصحاب العذار كا قلوا حجرت صادقينه مؤمنين وضطيبين لكن شغل الدنيا أو الرهبة أو النفاق أو سريرين نفاق أو سريرين دقال كان كهرج بلا عذر سيد حديث كعب ديران والبو قرنية كعب مالك يعني معرته وكجهد للجري صدح من أو أيه قرتين مركي النبي أو معرته مدينة يمد أيه قرتين أو شيئين إن إيسان وح عذر دار إيسان لحين أيه معرته قرتين ويا بينما النبي مركو مدينة يمد المسجد كو مساجك كسوة باللعب النبي مركو سفر كسوة نقد المسجد كسوة باللعب جري لبر عبو كتو كذي مركو دتك أفر يستي أرموه هذي بمنافقين تي مدينة أو مركي هو عذر دارتي أما رأساً بإسكاك باقات إسهان توضو أباغذي أي عذر دار أليمت ونبي ماركتي يعني عذر دار أقدم أيها لساسانا حساسانا حساسانا نبي عذر دار كوذي وكا أقبلي ونرك الدوناء يضو ماركتي الله ونبي الله محمد كعانانا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين إلا أد أغاتو كان بين لوغا كرون لوغا أدك أغاتو ما حاوفة صحبيب على ليه نبي جل سيدنا صلى الله عليه وسلم صدح لأن المرك باقذين وكعب مالك مرارة بن الربيع هلال بن أمية صدح لذا سحيد هذا رسولك إلهي وحضر دارا وآن لحين مجر تبعي لهذه الدنيا ذا نؤبان الرئيب تبعي لهذه يخوص كان عن اسكجع الله يسمي وحكالو أن الرئيبي لما أركبه لهذه إلى مرك النبي أصحابك أو أمري إنا نندتك أسل الله حضل صدح لأن من إنا نال الله حضل أفرتن عشاء أيان مسلمين تؤيس الله ما أنك أفرتن عدوش كدن بينا وحال الأمر حتى نابوه لإنك إسان أدوان دمر كودي حتى حاسس كودي إسان أدوان كنتن عشاء أي سيدا قد ما يستن كنتن كعشاء كبعدي أي الله سبحانه وتعالى توبته دي سويدة جيي سورة دحلي إذا نكو أرك الدولين وإلهي كتوبة أقبلي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إنه إلهي كتوب أقبلي سد حدودي أي مارتي الله سبحانه وتعالى ونوشيه قال الله سد حاد أدقال غزوة تبوك كهرتي والذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين الذين استأذنوا للقعود كذبا ذكى إلهي رسولك سبينيه ومنافقين تأها وبلا عذر اسكب باقذي حدنا بين شيئي وبين كو دارتي عذر دار بين شيئي كو واسوي كو ماركتي ايقونا كهري انو يعني اما مركي هرها اذن ويديستينو النبي هسو اشين انو كهران وعذر دار بين اشيئي اما مركو يميد هاو عذر دارتين لبضب الهي وكهر دونا وان اركي دونا مركي هرددك عذر دارني او استيدانك ويدين اياهي مؤمنين تأني سمحين المنافقين تأيهين برب سبحانه وتعالى نوشيه يعني وحو ليه إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين تدخل مؤمنين استئذان إذا ما ويديستان إليك أهران تقال لكن تدخل إذنك ويديستان يواقوة إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون تدخل شكي قبل الدين تي النبي محمد كقبه وادتك ازدتك معركتي يعني عذر دارك استئذان كالنبي ويديستو مركو النبي صهان مقضي وجدك كسو جر آيات كسو دقيبة وحكم لها إن انت كلن عذر دارن دون مركو مدينتك يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون دارها إدارنا ياني إني عذر دار بين قديم الدوراني وحسو إذل أيو رب سبحانه وتعالى كور رمي مركز وردها يعني وحر أرك الدورنا آد بوحر أقور رميسا منافقين توحي سمين جرين قال هذه مسجد الدرار سميستي سوردها ويكور رميسا مسجد بيت استين منافقين تا أيوغت لقلين إني مسلمين تقولت دقاء اللمان رسولك إلهي قولت دراران مسجد كاسنا نبي أبحش مسجد الدرار الله سبحانه وتعالى وأرني والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله آيرها سنركضونا dadkaas masjidkaas oo nabi ilaahi maxamed in la dumiyo oo amray oo la dumiyay oo la dumin doono aan arki doono mas'uuladda dhexdeeda oo rabbi kaga warami doona yaani aad ayay u fadhiixaysay ilaa la gaarsiiyo masaajidkooda dumintooda yaani maaragtay sadaqadooda inuusan rabbi aqbalayni subxaanahu watacaala hadday dhintaan munaafiqiinta inuusan nabi maxamed ku tukanin janaasada oo laga reebo oo laleeyahay laa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabri hadduu dhintana qabrigiisa uusan tegi karaynin oo laga reebo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalo sidaasoo kale ah ayaan maaragtay arki doonaa uma muslimiinta mujaahidiinta ayagana wanaagga ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin aan arki doona ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum ljanna yuqaatiluuna fii sabiili illah fayaqtuluuna wayuqtaluuna wacdan calayhi xaqa xaqa fi ltawraati waalinjiili ilaa qur'aanka sidaas uu rabbi yidhaahdo ayaan arki doonaa biidni illahi tacaala marka aayadaha qur'aanka ee suuraddan ku jiraahi wuxuu rabbi subxaanahu watacaala kaga waramay yacni waxay soo degeen baan ujeedaa sidii haddaayiba aan sheegay qaarna intuusan nebigu bixin oo isticdaadka iyo diyaar garowga lagu jiray qaarna markuu soo noqday nebiga calayhi salaatu wasalaam qaar intuu sii socday waxaasoo dhan ay iskugu jiraan marka arrintan aayaddan laga bilaabay ilaa suuradda aakhirkeeda arrimahaasaan ku jiri doonaa insha allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii mu'miniinta ahaa oo allahi rasuulkiisa rumeeyo yacni mu'miniintii buu rabbi magacooda sifadii sifatu liimaan ayuu ugu yeerayaa yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allahi rasuulkiisa rumeeyo maa lakum maxaa idiin sugnaaday idaa qiila lakum hadii la idiin yidhaahdo infiruu baxa fii sabiili illaahi alla jidkiisa ku baxa hadii la idin yidhaahdo isfaaqaltum inaad isdhejisaan ood is-cuslaysaan ila alardi dhulka aad isku dhejisaan maxaa idiin sugnaaday weeyaan yacni xaalkiinu waa siday markii ilaahay jidkiisii litakuuna kalimatu llahi hiya alculya jihaad fii sabiili illahi u dareere laydin yidhaahdo dhulka isku dhejinaysaane waa maxay aradiitum ma raadi noqoteen miyaad ku raadi noqoteen bilxayaati dunya adduunkan noloshiisa miyaad ku raadi noqoteen min alaakhira badalan min alaakhira aakhara bedelkeedii miyaad adduunkan xaqiirka holliito ayaad ku raadi noqoteen haddii sidaa ay taho adduunka keliya aad agtiina qiimo ka leeyahay famaa mataacu lxayaati dunya adduunka noloshiisa raaxadeedu ma aha fi laakhirati fii jambi alaakhira aakhara dhinaceeda markii la dhigaahi ilaa qaliilun in yar mooye wax kale ma aha marka aakhara loo eego nicmada jirtaay nicmada adduunka wax weyn ma ah waa wax aan tirsanayn weeyaan marka aayaddan marka waxa weeye waa aayaadka ilaahay uu kula dirirayo dadka muslimiinta ka haridda jihaadka ay ka haraan waxaad og tihiin nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam jihaadyadii uu geli jiray waxa uu ka haray way tirsanaayeen ghazwatu maaragtay mu'to kaleeto ciidankiisa diray iyo yacni ghazawaadkiisa yacni ilaa 19 ilaa 20 iyo dhowr bay gaarsiiyaan maaragtay kutubta siirka ay gaarsiinayaan weeyaan hal ghazwo uu nabigu ka haray ma jirin salawaatu llahi wasalaamu calayh sidaasaana la rabaa jihaadka markuu jihaad xaqa yahay oo litakuuna kalimatu llahi hiya alculya loo dirirayo dadka ahlu cilmiga oo ahlu khibraha ah oo maaragtay rabbaaniyiinta ah inay dadka hogaamiyaan ayagana looga dambeeyaa la rabaa arrintaasoo kale lianna ayagaa masaalixda iyo mafaasidda dadka qiimeyn karana waa ayaga wey umarada dadka muslimiinta madaxda u ah yacni maaragtay aayaddan waxay ku tusinaysaa inaysan yacni arrintu fawdo aysan ahayn ay ku tusinay hal iska ordo nin walba iska yaaca inaysan ahayn maa lakum idaa qiila lakum unfiruu bal yaa odhanaya infiruu rasuulka odhanaya calayhi salaatu wasalaam infiruu marka cid dadka soo bixiso oo mas-uul ah oo ama muslimiinta madaxdoodiya in la helo dadkii maanta hogaaminayay in la helo ayay ku tusinaysaa weeyaan uma haddaa adiga u garanayso maalan waxyaalaha maala hadda annaga soomaaliya oo kale waxaad og tihiin qabal qabiila laisku laayay wadaadadii dadka wadaadada sheeganaya dagaaladii ka qayb galay oo maaragtay dagaal qabiil iyo wax lamid ah baa lagu dagaalamay qabiil dhahayo annagaa maaragtay madluumiin ahayn oo yacni annagaa daalimiin ahayn ma hayna ما جرى قبيل ربو الجهاد الكجرنا يدي جرى سوما أنا مجاهدين النائب يدي جرى موريان توذو حيلين مجاهدين أولا بحجر يعني أن إلهي سبحانه وتعالى كبقين قاتل أهو ديق صفاق وديق مسلم كدالين أيو يعني جهاد يسيقار يبخت يتارك صلاة نمى يفسق يزنو واحد الكجرو أوحي كليه وحوى مجاهد هو مركة وحال الربا حديد دقال هرت ضد مسلمين بحمراهي جهاد لو ميخا وقالوا ضدك مسلمين تيني أدعو قادي لا كوي سقاشن كي لاهدان كو قيلنين كو هينا وردقال مسلمين تدحمرا حرب فتنة لو يقانا جهاد لميران قروب هذه جرمي واجهات في سبيل الله وقبائل درر ضد سومالي ولا درر ضد شهادنا لا إله إلا الله دقال نحدعه بوحي إليه واجهات في سبيل الله خل مالين هدي رونتهي كما إنن قيب قلن سو مجد نيربي نلفديا يوم واحد من تقي مجرو نبي الله محمد جهاد كادو حق يميو كهر جري سقاوه الرينجر سوماهين هل كان إلا تاقين كليه واجهات قبائل ضد مسلمين ودقال لما يجهاد كليه مركا وحال الرضا هدي وحو جهاديهين هذا يروح كفر يسان إنه هركع ضدك هذا علمائه وقامي هل لغو أركا وحا شيئيس إنه رينيهين يعني وحي أن جهاد هين ضدك مسلمين تيال لغوها لاغين ولغو بابئين أكثر من مرة كهذلنا وكو إلا بي صدح منا هين مركا آيدها مركا إلهي سبحانه وتعالى وحوك غور رمياه تتك مسلمين تهدين ليراهد او نينك مسؤول كمسلمين توا سيدا نبي الله محمد سيدا ابو بكر الصديق سيدا عمر بن الخطاب سيدا عثمان بن عفان سيدا ايمد مسلمين تصومرتي اي تتك ملاحظ او هو جهاد في سبيل الله قال جرودن قالها مركا لا دريو هدين ليراهد ورصوبها اني بحان اني واجب تاي امر كودن لا اقبله اي ايه لا قادنها ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إلهي جدك يسعصه بحمرك الذي يراده محوية حالكينا إذا قلت من أسكود جسان إلى الأرض نلك أسكود جنيسان مركا يعني أصلك إذا قلت محوة هذا إذا علمته تفاقلتم حق اللغة تفاقلتم أيوها تأذي إيا فأذن وأسكود مخرج دويهين حق مخارج الحروف يعني وأسكود دويهين مركاسا لبدو ذي لواشا يسكود دويهين أيا اللي يسكود إدغامي مركا اللي يسكود الشبه اللي سنحقليين وحلو بعده هذا الكل لقوم هذا واقع كر وهذا الساكنوي همزة الوصل إلى سوجي تمركه همزة لا سامرك الله كياني استقلتم إيو حتى إذا داركوا إيو يعني يطيروا ذي قوى سكر وطيروا ذي وحلا ميتك إيه قاب كاسو كلا الله سمية والسكوس لبحرب اسكو مخرج لو بل سدح جلينا مركاس همزة الوصل لو سوجي تاويا مركه تثاقل كهلكن وحوي سدى أي معرة أصول تفسير كمرك الله جاهد ليه وحي رهدان ومعنى التضمين كجرو تضمين إن بدنا وصابر وكسر هذا اللي تضمين واحد إذا كجرو تثاقل كمعنيه سوى حلوجر إسعص ليسينتا يدل أسكد جنتا وحلوجر والميل والإخلاد إلى الأرض بلوجر لا حشاء ذاتك اللي يحذان ونلك إسكد جيان سيدا مثلا مركو ننكي كهد ليي واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا سورة العراف كسر مرن زمان واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه ولكنه أخلد إلى الأرض هذا دون اللي هو قربا مقابلا لك أسأل لكم اسكوا لجيب ربي لي مركا الإخلاد إلى الأرض والميل إليها بالي هذا محاول لكم اسكوا لجينا يسارو قريه إني إيخوسكي إيه هذا أبح فردان وأبح جدك إلهي أقولتك لأذيهن ساسا لوجي ذوي أرضيت مرك السبب كأدو باقان إيسان وأدنا جهاتك وآذينين وقريهين أدو لازم إيسان وحوي أرضيت مياد راضي النقطين بالحياة الدنيا أدون كأنه لشي سميات راضي كل نقطين من الآخرة آخرة بدل كيدي مياد كقر راضي النقطين من تنوى مدى إنه حاضر دهان بدل يد أي رهدان هو يعني بدلا من الآخرة أدون كان حقير كهوليتو مياد آخر هذه النعمة إلهي أهي بس كقرر هذه النقطة مياد هذا واحد أي سدات أهي فما متاع الحياة الدنيا أدونك نرشي سراحة ليدو معها في الآخرة يعني في جنب الآخرة آخر مرك الذين عدقوا إلا قليل إن يرموي وحكرا معه يعني وحير أو مدير أتكون ولا نس قفك أقرر يعني حتى حدو إلهي عمر يسعد دايو قبو مركو هلو متاع الحياة الدنيا لو دينيا نيانا نهين هذو قبوبو يعني بارت المني ماذي بكنو قنية عندي مارتي شهوة ذي ملها شهوة ذي كلا أوها وينكي ملها وابابا ذي جركيسي واطري وإبر أسجد دمبال لفيه سوار رابخين تعبان بو نقنا أدون كذا بو أنت أسوي سو مجد وح معنا ملك. ولذلك كان نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أسوى صورين حديث كمام أحمد مسلم ورينا يال حديث كمستورد بن شداد رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نوحي لما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع وأشار بالصبابة فرتيسا صبابة اللي يرى هذا وصولك كحكت أيو إشاري أدون كينان مركي آخر لا فيريو وحو لم يذهبوا يري قف إذنك إذن كمدو فرتيسا صولك كحكت صبابة اللي يرى هذا بداس وينك كبضتي فرت انتقليي كرسو قاضي أوكالي فلينظر بما يرجع محاصر راعي كرم فرت مركا بدك قليسو محاصر راعي وحصر راعي مجل ووح مارتان بليل أحين فصر راعي سويا انت سوكرا أدونك ونقمت لكم نعمة إلهي آخر دحل يضعوه يالك مركا سيدا درتين يعني آخره أي وحو البكب باقي أسببت آخره وحلو ونرو الباقي ولغة جري سوي نرو الولغة جري سوي وقفك أما وناقو كجري أما دبو كجري وي. إلا تنفروا يعذبكم الله عذابا أليما يعذبكم عذابا أليما إلا تنفروا حتى ننبح ونبقى إذن راعي يعذبكم الله إذن عذابيا عذابا عذاب إذن عذابي عذابك أليما مدو حنوجيا ويستبدلون بدل قادني قوما ضد غيركم إذن كأنهين تتكلم أي بدل قادني ولا تضروه الله نتبي ميسان شيء وحبكم مد بيسا مركز جهاز كهرتان وحد قد بكرتان لما أرك إلهي أسوى قرقرسان والله ألي قدير عليه أوضعه كروي على كل شيء شيء كستكله الله كروي مرك إلا تنفروا النفير هذا وحلو جيدا حق اللقاد وحال إلى هذا النفير مفارقة مكان إلى مكان آخر لأمر هاج إلى ذلك لذلك يعني باص إنك كتكت أو باص كلا آد آدو مال أنت كتكت آد مال كلا آدو أرين كوب بحسي درت يدن آدو آدو أي النفير كلي هذا مركب مجال هذا دي بتكت جيسا عدو قد آدي سالت إنك إله كلمة دي سأكر نقطه درت أي آدو آدي ساويا إلا تنفروا حتى ينبحن أو آدنا النبي الله محمد جهاد كأرعى أو جهاد كأكتكتان يعذبكم الله إذن عذابي عذابا عذاب إذن عذابي عذابك أو أليما مدوحا وجيا عذابك اسمك محل لوجيلا عذابك علماء قالوا حيلين كي آخر والي رهذا لعذاب أليما وآخر عبد القفك جهاتك كهر أسلو أوذي كرو أو سلا إيمان الله آخر وأو عذابي عبد الله بن عباس قالوا حكوف سريا يعني عذاب كان مركو كوف سريا عذاب الدنيا بكدقا الدونك إله إذنك عذاب وامحي وحوليه هو احتباس المطر عنهم في الدنيا إنه إلهي الروب كم من عيوه وأبار وكسر لذه ومركا باهي أيوبا بآن أي مارة عذاب كله جيدا سلاسو أراني ولذلك بوحو إيجري استنفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عنه فأمسك الله عنهم القطر فكان ذلك عذابهم سلاسو عبد الله بن عباس إيجري يعني النبي وحو كتل بيد قوم عربت كمدة قبيل عربت قبائل كذا كمدة أي إنه جهات الراعان أي كتل بذي مركز إسحسليين أي ديدين الكهرين مركي كهرين بإله الروك كعشتي إلى إلهي سبحانه وتعالى أو مشك هلاقه أبارت الرب وكل ذيبان على كودي أبو أرنا يوي على كل حال لما قربوا حك قادنينا يعني قفك أولا النفير إلى الجهاد في سبيل الله أنا أبح إلى من كبائر الذنوب ذنوب تتيد ووين إني كمتهي أو كان سنيسو إن قفك العقابة كيني كرتويا بلا عذر إن قفك كهر لما أقلويا ويستبدل الله بدل قادني قوما ضد غيركم إذنك أنا حين أي رب سو بدل قادني محوق سو بدل قادني لنصرة دينه وإقامته إنه إلهي دينك يقرقارا إذن كلا إذن ما بعنا سوما إذن دي إذن الجهاد في سبيلنا قسان تتكلي أو إلهي دين كيس أقرقارو أي الرب سوى بدل قادن وتاسوية أو إذن كإذن كطاع بدن أو مارت إذن كخير بدن حق الجهاد كان إذن كقهر ريو أي الرب سوى بدل قادن مركب قولك استو إلهي كعاسس وكفر لاتما دو معسي أنبياء مارت الله يرسوشي كعاسسا إلهي وكبدل قاتا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في سورة محمد ساسوا رب كلية هذا جيستان الله تذكروا إذن كسوا بدل قاتني إذن لم نقل ما يالوا إذن كمنا سنان دونان وين ولا تضروه لبي ميسان شيئا وحبكوا لبي ميسان مركة تضروه لما عنا ضمير كلمة البواو عليان مفسرين تو إن لو عليان ما ركتي الله لو عليه ولا تضروه شيئا الله وحفا أمدني كرتان مرحداد جهتي كفريستين يعني ما ركتي بترككم النفير والجهادة محايلوا الغني أهضتك كديرتون ويان إذنكم با نفسي ندبيساني الله وحفا أمدني كرتان إلي إلا أما إن نبي الله محمد لو عليه ولا تضروه نبي الله محمد دبي ميسان شيء وحبكم أدري كرتان محيي الإلهي بأبلا قاضي إنه أجر جاريه نصر وعد إلهي وامد فلي يسدو إلهي أقول تلاجلي أي أفلي ياويا والله ألي قدير عليه كروي على كل شيء شيء كست كل جب الله وطليه أي أو شيء قاس حكم إذا بأوكره إنه الله نبي الله محمد أجر جاره عدو جيس أجر جاره إذن كون لجيرين أي أجر جاري كرا إذن كون لجيرين بأجر جاري كرا وحكم إذا إلهي وحيالها أوكر وحيالها مقدورات كيس كم ذي إنه إذنك إذن عذابه وتذكر أو إذن كسوة بدل قاتنا وأوذي كراويا إلا تنصروه حديدنا الأجر جارين نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام فقد نصره الله الله با أجر جاري نبي الله محمد هو أجر جاري ويا يعني مواطن أماكن فربدا أي رب أجر جاري أما كنت أقر قاريب ورب تلمان إذ وقت ما أقر قاري الله نبي الله محمد أخرجه إيسو صارين نبي محمد الذين كفروا كوي قال لها إيسو صارين حق ديدي إيسو صارين ثاني اثنين حال كونه أحد اثنين لبا متكود أو يحي أسأل لبا قفود متكود أو صو صاري الله سبحانه وتعالى إذ وقت ما الله أقر قاري هما لبضو ذات والنبي محمد متكود أو أها والنبي الله محمد يا أبو بكر الصديق وياه في الغالي قد كتحلي سيكون جرين وقت جاء أيه أجر جاري إذ وقت بو أجر جاري الله سبحانه وتعالى يقول أو يري يعني مارة النبي الله محمد لصاحبه صاحب كيسي أو قد كولجر أبو بكر أو كيري لا تحزنها مرغون أبو بكر محايا لأن الله الله با معنا أن نجل جركينا الله با نجره همرغون بوي وكلك فأنزل الله الله وسودجيي فأنزل الله الله وسودجيي سكينته حسلون ذيسا عليه النبي الله محمد بشيسك وسودجيي وأيده الله نوحوجيي نبي الله محمد وكحوجيي بجنود عظماء ولم ترفع إذن أركين عظماء إذن كإذن أجي إذن ومرائك إلهية أي رب كحوجيي وجعل الله وحويلي كلمة الذين كوي كلمة دودي كفروا قالوا بي كلمة دودي دعوة دودي أو شرك يكفر قاحي بوحو كيالي السفلة مد حسين بدن بكيال مد حسين سكيال كلمة دودي قلكو قلي إلهي سبحانه وتعالى وكلمة الله ألا كلمة دي سنة هي أيضا العليا مد سرريساء كلمة الله هو مد سرريسه وكلمة الكفر كسر ريسويا والله ألا سبحانه وتعالى عزيز عليه أمر كيس وقالب يهيوي حكيم حكم له وحو سمينيو حكم أوله ويال آيادا مركا آيادا نواسيديو كريتو آيادا هرؤن بي لم يعنطها تيهر عذاب شيرتي قل هذا كهرتا دقالك أما أدونك إن لقو عذابي أما آخرين لقو عذابي تنه وحال ليه آيادا حديدنا النبي محمد أقرقاري أويدنا نقرب سينين وأعدادي سي قارضا أقهي لني لا تقال قرين سكلمة إلهي أقر نغطه حددنا سيدا أراعين أقاذا إنا لأيذين باهنين لأيذين ما باهنوية محاير إلهي أوذو لأنه أقرقاره ما لها أقرقاري بألوات الماميو وقتك النبي محمد مكة أكسو عرري أو قريش أيسو سارتي أو إنا الدلان أي كهميين أما أي حيران أما أي مارة مقالة كعيريان أو مكة أكسو بحي مكة أكسو بحينا يعني أصي أبو بكر قدك قليل قال أنا يكد الوريقي سنة يسجدك ملك يكد جليل الله أنا أكيد بصابي أركي وايين يعني تاسو ملك كهض ليا الله أنا أماركتي يعني كلمة دي سينو كري يلي أي آيات سينو مارك الله أنا وشيك سبحانه وتعالى إلا تنصروه حديدنا أجرجار نبي الله محمد والضمير كنبي الله عرناه رسولك عليه الصلاة والسلام حديدنا أجرجارنه بالخروج معه إلى تبوكوي تبوك إن أدر عذان أود قال ذا مارت كفارت اللذ قالنتان إدنا أجرجار أدنا سأجر راعن فقد نصره الله الله بأجرجاري يعني وح أجرجاري في مواطن كثيرة أما كم فرب بدن بأجرجاري مرك إلهي يعني معرت والناس الكيسي غزوة بدر بأجرجاري غزوة حنين بأجرجاري حديبية بأجرجاري أحزاب بأجرجاري خيبر بأجرجاري ما لف رب بدن بإلهي بأجرجاري سبحانه وتعالى أما كم فرب بدن برب بأجرجاري ويا مرك النصر الكيس إلهي بتولينا يوي إلهي بأجرجاري يوي إذ وقتبوا إلهي أجرجاري أخرجه أيصاص هارين الذين كفروا كوي قال لها أيصاص هارين وقريش تيوي ثاني اثنين أسقوا اللبا متكود يعني اللبا قف متكود أبو بكر يأسقوا مركو نبي سوه جرون أبو بكر وصامري سلاسي كسوا بحين وي. إذ وقتبوا أجرجاري يعني هما اللبذو ده نبي الله محمد أبو بكر في الغاري قد كي دحدي سي اكو سقنايل يعني ومركي قريش ان صامرنا في سورة الانفال انتي شيرين اي دهن ان حرنو اما ان عيرنو اما ان دلنو اي كل شيء مركي دم الا ديلو وانك او نقضي الله نو كبد بادي في سورة مارت الانفال اي كو صامرني واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ايضا فرأ صامرني مركز أي صوصار وكفار مكة قريش أي نبي صوصارتي عليه الصلاة والسلام مكة كصوصارين أبو بكر رسول الله كصور راعي مركز لبذو ذبو رب الشيغي سبحانه وتعالى إذ هما في الغاري مركز إذ هما ذا إذ أخرجه ذاسا كبدلني ناويا يعني إذ وقت بي صوصارين هما لبذو ذو في الغاري أي كصوغنايين قدكي دحليس أي كصوغنايين غار كمحل وغار الثور ومارسي يعني غار الثورة لو قدكي أو نبي عليه الصلاة والسلام أو قلي أي اللي رهذا يعني في أسفل مكة أي كي لا بي رهذان يعني نبي روحكوها كذا كتب تصير كأي شيئان إلى سدح مع الموت بكجري إلى قال ذي الرادين يسي أي كوايان أي ربكو أستراسي أبو بكر هركاسي كجرين إذ هما في الغار وإن رادين يين إني الدلان بأو رادين يين الله مركاسي قدكا قلين إلهين أكوبت بادي إذ يقول لصاحبه إذ وقت أي صوصارين يقول أو أرنيي نبي الله محمد لصاحبه صاحب كيسو أبو بكر أو كأرني لا تحزن همرغون محايا لإن الله ربي با الله با معنا أنك لجرك إن ربي با نلجرئ هذه همرغون مرك أبو بكر علي رضي الله عنه نبي أبقي صلوات الله وسلامه عليه إن قال هذا أنت نبي أركان ماشو كجرئ أغانان أي مرك رسولك الدلال أي أعب سني فكاس النبي الطمأنة سيئي ودجي وقبوجيي وحكوية لا تحزن إن الله معنا الله بأن لجريها مرقوني سيد إمام أحمد البخاري مسلم بأي ورنيان حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحولي أبو بكر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار نبي محانكو إلى أنه قدك كل حجرنه لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه متكود يعني كل كان مرة يامبوين متكود حدي أو أجي لها يوفيرين لها لبدي سلقوت هوستو ذا لبدي سلقوت هوستو ذا لقى أرك لها ساسو كوير أبو بكر يعني وسوكر استاجن قلت لكل كيس إيمانيا ما أرك يعني إلهي بك حجاب سبحانه وتعالى مكاسو النبي حكويري يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يعني محيته ما لذا هذا لبقى فاضى الله أحد كسدحية أو ياي بنصره وعونه وتأييده أو معي ذو كلية هاي محيطها الملاذة أعطمارة تساء ملاينيسو يعني قال ميان أركي كروي كل سواني النبي الله محمد أوقب فيري يعني أيقو اللقوفة ذو هسا ذي فيريان أركي لها حدنا إني سن أركيين بوقري وتاويا مركا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله الله وسودجي سكينته حسن لو نذيسة عليه مفسرين تقاروا حيوعليان أبو بكر يوعليان أبو بكر كسو علي ما دام النبي أبو بقي حسن لو نبوه لمركو هذا الكايري أما إن النبي قبل قدقه محايل ضماء ارتوى النبي كسو عطى عليه الصلاة والسلام فأنزل الله الله سودجي سكينته حسن لو نبيسة أي سودجي عليه النبي الله محمد دشيس أي كسودجي وأيده النبي الله محمد الله كحوجي بجنود عيدما أو لم تروها إذنك إذن أركينين أي كحوجي عندما ذاس يعني هو ملائك إلهي وي مركب مفسرين توحيليهين قاركود وحيليهين يعني وحا لو جيدا فقد نصره الله ظهره فقد نصره الله ظهره أي كعب سنتهيه وأيده بجنود انت فقد نصره الله ظهره لوحي ريابي لي ووحا لو جيدا وأيده بجنود لم تروها وبدر عندما ذي معرف ملائكته وبدر لوحو جيي وأحزاب لوحو جيي كواسا لو جيدا حنين لوحو جيي ولو جيدا بي لكن أرنتاس وحويه يعني وحكفي عن إن لي رهضه سيدان لو دايو وأيده بجنود لم تروها قد كمركو نبي محمد كجري أيو عيدا إلهي سبحانه وتعالى أيو مارتي كحوجيي وملائكة إلهية جنود ملائكة إلهية كحوجيي محله كحوجيي إن ليحرسوه في الغار ويمنعوا من وجوه الكفار وأبصارهم أرقوا ذا رؤية قالت إن كجيذي الملائكة إسان أركن ملائكة إيه كجيذي سقال ذي إن النبي إلى ليانو قد فكرنا وران ترتيب بسيطة الله يلدي لي معناها سنة أدي سنانا في عال لأن السياق أصبح الله سبحانه يوهي حير الله هو أولا أن تعيد الملائكة سودجيه إن كجيذي الكسر فيان إن أركي ويان نبي إن أركان إن كجيذي وي أولا ويان معناها سامرك أدي سنانا أنا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا وجعل الله حي لي كلمة الذين كوي كلمة دودي كفروا قالوا بي السفلى مدهو سيسو كدقي كلمة دا سبحالوجي دا سيد عبد الله بن عباس وكوفة سيريو كلمة الذين كفروا والشرك بأرنية شرك قالوجي دا كلمة الكفر دعوه الكفر يا أحيد ايضاك اي شرك قوي يريين مدهو سيسو إلهي كدقي وكلمة الله يعني ومارت ومبتديسنين وكلمة الله والقضية اعراب تاس يعني تاسع القراءة سوي وكلمة الله إنا نرهنه وكلمة الله على كلمة سنة هي أيضا العليا مدى سرين تبدا أهويا وكلمة الكفر كسر ريسه سيد عبد الله بن عباس وكفى سريه كلمة الله وحولي لا إله إلا الله وكلمة التوحيد كلمة التوحيد نوي سرمرتي كلمة الكفر إن إلهي هوسه أدقيويا والله ألي عزيز الله أمر كيسوء غالبي حيوي يعني والله يعني غالب على ما أراد وحضانه وأوذى إله سبحانه وتعالى حكيم في حكمة يعني في حكمه وتدبيره وحو مارس حكمه يوحو ما ملينا حكم إلهي إليه مثل شيء استماش ومناسب كويه وقرن ياوي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون انفروا بحا هذا مسلمين تيتهين خفافا حال كونكم خفافا إذنكم أكوفت فضد وثقالا حال كونكم ثقالا إذن كو علص العلص بحبوا ربي لي سبحانه وتعالى وجهادك وبحب مكا بحذانا وجاهدوا دقالما بأموالكم حوله نكو دقالما وأنفسكم نفتي نكو دقالما في سبيل الله إله جدك يسكو دقالما يعني نفت هذا يحول هذا إله جدك يسأهر كبه ذلكم بحتان كاس آد بحضان إذنكو أما فضود أما علوس وإلهي جدكي سأتكو جهادان مالكي نئي نفتي نبا يا خير خير بدن لكم إذنك إذن خير بدن وحي إذنك خير بدن تهي كفريسي آد كفريستان الجهاد في سبيل الله والنفير إليه جهاد كود آدان وآد كود دقالنتان كهريد يد آد كهرتان بإذنك خير بدن تهي إن كنتم هداتيين تعلمون كو وحقو وحا ولاسن وحا وحا حنكل سو عياداتيين تابا إذن خير بدن ويا انفروا خفافا وثقالا خفافا يثقالا محال وجيدا علماء معاني سكو دو دو اي كو ود فسران واد ود وناكسن ويا خفافا وحيليه شبانا إذن كو دليرا او فودد لان نك دليرا وانن فودد وي وثقالا اي شيوخا إذنكو دقو أهو أضيال أهنا جهاد في آذة لأن النبي الله محمد مركو جهاد في قلعه وحوه معرفة تبوك مركو كي قد قلع سنة كي سقال هذا لحظة ندور سنو جراء وأنين أضيوه سو مجد داء ذو مره يسو مجد إذنكو أضيال إذنكو دلن يرابا جهاد في آذة بوليه معنى هاس والي رهدا ووحا كفا سري عبد الله بن عباس وحكوف السري حسن البصري ضحاك بن مزاحم قتادة بن دعامة إكرمة مولى بن عباس علماء السلف كمفسرين تيسي كم إذا أي معناها كوفة سيريو وحكروا لي رهده سيدة مارة عطية العوفي أو كوفة سيريو وحوليه هاي خفافا وثقالا أي ركبانا ومشاتا إذن كوف وحصارا أو ركوب صارا أما أور أما فرضاء وحلا ميدا صارا أما إذن كو اللغين أيو هذا بوليه وحكروا لي كوفة سيرا يعني مارة خفافا وثقالا فقراء وأغنياء إذن كون حوله يسنو فقراء إذن كون حوله له أغنياء لابد بك قيب قال الجهات كي أو دقال كي آذب على لي معنى هاس علماء ذو كوفة سران ويا معنى هاسنا أغنياء ذو حا كوفة سران يوكاليت مثلا يعني أبو صالح وغيره هو كوفة سران ويا على كل حال معناها خفافا وثقالا حتى قفك مركو سحب الأعذاريه وعذر دار أوليه أسوى عذر دار الإنو بحو سلف كي نقب وحبذنا كملا ساسي فهم جيرين صحابتي يتابعين تي غيرهم با أيقعد أن يرى شيوخ الدقوة إن يبحان بإمارة جعلي سنجرين ابن جرير الطبري رحمه الله حسوق قورنية في تفسيره أبو طلحة بكسو كسو قورنية أبو طلحة سحاد قاسو كسو قورنية مركي آيات دان انفروا خفافا وثقالا أو مارة أخريي سورة الطوب أخري مركو سوى قاري انفروا خفافا وثقالا وأضي أبو طلحة مركز من وين هو أي وحو كيري عرورتي سؤيري وحو يري أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبانا معناها شيوخ شبان كو فهم يا سؤال مجيز رب دي إن إنا جهاز أبحنا إنو نقد دوانا أيو أيان أركابو يري أنقو دلن يرأي أنقو أضيالا بقى مركزو يري جهزوني يا بني المهيجي الدياريا hubkaygi iyo maarta gaadiidkaygi ii diyaariye bakaasa dhalinyaradu waxay ku yiraahdeen oo dhalay yarhamukallah abu ilahi akuna hariste qad ghazawta ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hatta mat wa ma'a abi bakr hatta mat wa ma'a umar hatta mat yaani waxay yiraahdeen ilahi akuna hariste nabiyullahi muhammad dagaaladii oo dhan la gashay ila ilahi ku oofsado abu bakr waqtigiisa ba jihadkii la gashay ila ilahi ku oofsado عمر بن الخطاب قال الذي لقش إلى إلهي كأفسده مركز إذا فنحن نغزو عنك أنا أولاد هذه ما أنت أنا كادوا لينه جوك بير هذين وكهر تقال كيوي فأبى وكديدي مارت أبو طلحة وديدين ومارت كهره مركز فركب البحر والتجهيزين هم كي سوقة تاسقه وييلة دون بو الراعي بطي جهاز مارت بدل الآذي بو الراعي دون تيبو دحل يدي مركز أبو طلحة وقد انتي إلى أي مارت سو قوريان ابن جرير الطبري سو قورينيو وكذلك ابن كثير وحيليهين ما أين انهل جزيرة يكدو قاني واي إلى سقال ما الموت بوميت كيسي دونت أسارنا دونت دحلي ذو كل انتي سو مجاهد في سبيل الله مركز سقال ما الموت ماليكو آسان بيواي مالك سقال هذا مركز جزيرة ديال هلين مركز ماشاس كو آسان سقال كام ما الموت أبو طرح اسمه بدل انجل كيسا عن ساسي سو قورين كتب تصيرك بينما دفك كلمك دربدي بقى فور يانا بابا أي بار مقعيس النقانة يا أسوي اسمه بدل ما يتغير إليه تركي سمرنا اسمه بدل سقال مال موت بومارت هكا كسو علي مركا آيات دا سداس بومارت أبو طلحة رضي الله عنه أي سدا أفهمي ويا وكذلك بغوي وكلو حسو قورنا يا عن محمد بن شهاب الزهري محمد بن شهاب الزهري كسو قورنا يا سعيد بن مسيب أوتقانان ممسيب عالم المدينة مارت مفتقي مدينانا أها أو ليقانه أي وحو أبحي أسقو لبدا إنضاد أي هل إل دعضي هل إل با دعضي هل إل بس أنه أيضا هل إل أنه شهي إشي كلنا دعضي نوى يلي أيو الدقال أبحو جهاد كي آذي مركاسي وحي كوي رهدين إنك على صاحب ضر تدكي لو عذر داري وضرك قريبة تهي هبحن بيده أنه آذي جهاد مركاسي وحويري استنفر الله الخفيفة والثقيل قفك فضوذي متك علوس بإلهي وحو ضاري إن جهادك الله بحبه أدوري مكاسور فإن لم يمكنني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع يعني حدانا جهادك دقالك إنا كقيد قاتئين يوسو روبين إذا كمسلمين تنبذين أيا سواد كمسلمين تنبذين أيا حتى ألابتا الإذين إلى لنا ياوي هذا وحكا لواي لكن وإذا كلا قيد قادنا ألابتا الإذين واردين يا إذين حفظنا ياوي يعني سيدة أصبعي صحابة أما مارت السلف كأني أي سيدة أفهم جرين ويا ابن جرير الطبري سيدوك لو حسوه قورنا عن حيان ابن زيد رضي الله عنه وحكسوه قورنا وحولي نفرنا مع صفوان ابن عمرو يعني وكان واليا على حمص نكا رحمه الله وحولي حيان بن زيد رحمه الله باوحو أرانيا صفوان ابن عمر أو حمص مقالة للإلهة تلك سوريا كمدة والكة أهو مضحكة أها أيان يعني مارة الجهاد الرعيوية مركزا فرأيت شيخا كبيرا هما قد سقط حاجباه على عيني وحان أركينين وييل أؤاد قوة أو مارتي إنديه سحاجبينك وكوانوي أي صعد عين أو إشي كصعد عين يعني قفت مركو آدو وين مقارن أنت ماشا نقطي حلقة إنديه دبولي تسامع إنديه سباب قرصوميبا دقاس أيان أركيبو يري أو من أهل دمشق دمشق دتك لكمدة على راحلته قد أغارب قد أغارب يعني فرس كيسو ساري هاي دقال بوسع دون لمات وحبو مجيدو مارت مقاركي إشي حلقة قرصار ناضا بإنديه زيد ذي وهي اللي مدرتي مركز الرسول دواذي بويري مركز وحن كيرويري يا عمي لقد أعذرك الله إليك إلهي وكو عذر داري بويري محامرك ما اسكت جوكتي مركا ما شو الله هذ لها فرفع حجبيه إلا نك أمجد نك الله هذ لي نبيه بو أنت قرت ماشي مارت مقارك كور كسود عاي أو كور قاضي أو نك فيرنيا مركز نك مركا كبعد عنك كور ما أرجع كريم مركو كور قاضي بحكويري يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا إلهي وحونا قد طلبينا أن أمقوا أضيالا أن يرضى إنا بحنو أي أنا لك طلبيبوي مركا سداس أي مارتي سلفكي أي أفهم جرين يعني مارتي دقالك الجهاد في سبيل الله إنا يتهي أي سدا أفهم جرين مركا انفروا خفافا وثقالا إذنك أو مارتي كوا فضفضب أه أمع العلوس أه أما تلين يرى أه أما مارتي مارت أضيال أه أما حول له أما فقراء أما مارت وحصارا أما اللغين أيو معاني ذا سؤال معاني متقاربة والوناكسن ويا بحقوا جهات إلهي وبحق وجاهدوا دقالما بأموالكم حوله نئي وأنفسكم نفتي كد دقالما أي مارت رب أولي سبحانه وتعالى ذلكم كاء نفتي نئي حوله نئي كد دقالنتانا في سبيل الله إلهي جدك سكد دقالما ذلكم كينا نفتي نئي ما حوله نئي كد دقالنتان بخير لكم إذنك إذن خير بدن أو الدنيا خرب إذن خير بدنه إذن كك خير بدن من ترك الجهاد والتفاقل عنه جهاد كإنك تكتانت كفريستان تابع إذن كك خير بدن إن كنتم هداتيين تعلمون كووح قرنا أيه أو وح أكدا تعلمون ذلك بلوجي ذا يعني وحا ويدد كالقرنا أيه الأشياء الفاضلة وحا فضل اللي قاله شيء فضل اللي قاله هدات قرنا إيسان أو مارتي كان لقفض اللي بدينك وكسوع كرآتيين تن أيا إذين خير بدن ويا أيضا مركع علماء وحيليين انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يعني وحي نسخي وحوال نسخي أو آيدي آية الأعذار أهل العذر دارك ذاتك له آيدي ذي بالقول نسخي بأورنا يعني. أرنتاس ذاتك قبانه وحكم ده تفسير كاس عبد الله بن عباس أي كمدة سديبة كمدة وحيليهين فلما نزلت انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أيضا مركي سودكتي اشتد على الناس ذاتك أي أرنتاس كؤت كاتب إليه لأضيال إمارة أهل الأعذار كل حرب سوق لي مركز فنسخ الله بهذه الآية ليس على الضعفاء ولا على الآيات أيضا أي مارت إلهي سوى بجيه إلى آخرها ذاتك مرك أصحاب الأعذار كا ويلذا أعلن أولي كريم ذاتك عذر دار كلا إن دولي ياشا جيسس كا كو عن وحره الكريم مرك والاقر ريبي ويا أيضا مرك كو أيضا سنسخ ذيب ورنا يا عبد الله بن عباس سولي لو كان عرضا قريبا وسفرا قاسدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم لو كان هذا أحان لها شيء أدوه يري سلوى محمد تبكي جهادك كهر العنانية والنفير كديد إني بحان ديدي لو كان أي لو كان المدعو إليه كاللوه يري كان هذا اسم كده وضمير مستطر ما يشكو جرويا هذه أو أحان لها شيء لو يري هذه أدوه يري عرضا قريبا يعني مارت النفع لو هذا أحان لها عرضا قريبا نفع دوها دو أهان لها oo qaniima si sahal ay ku soo qaadan lahaayeen ay ahaan lahayd wa safaran safar oo ahaan laha safarka oo qaasidan dhaxdhaxaad ah oo aan fogeyn meel dhaxa oho aan aad u fogeyn oo ahaan laha sida tabuuk oo kale aan ahayn haddii taa ay ahayd waxaad ugu yeeri lahayd la tabacuuka wa ku raaci lahaayeen nabiyullaahi maxamed walaakiinse bacudat waxa dheeraatay oo fogaatay calayhim dushooda ashuqatu masaafadii baa ku dheeraatay sidaa darteed bay marka u hareen oysan jihaadka u gelin weeyaan wa sayaxlifuuna way dhaaran doonaa markaa tagto nabiyullaahi maxamedow oo madiine aad ugu tagtaa billaahi allah bay ku dhaaran doonaan maxay ku dhaaranayaan law istatacnaa hadaan awoodi lahayn oo cudurdaar aanan hadda cudurdaar baan leenahay aanan lahaan lahayn oo kuwa awoodi kara aan ahaan lahayn la kharajna waanu bixi lahayn macaka adiga la jirkaadaan bixi lahayn nabi maxamed waa ku raaci lahayn weeyaan yuhlikuuna yacni yuhlikuuna anfusahum hadalkaas ayay leeyihiin xaala kownihim yuhlikuuna anfusahum jumlada waa jumla xaaliya wey ayagoo naftooda yuhlikuuna way halaagayaan ayagoo halaagayo anfusahum naftooda halaagayo ayay sidaa odhanayaan oo beenta dhaarta beentay ku dhaaranayaan naftooda ku halaagayo weeyaan wallaahu alle yaclamu wuxuu og yahay innahum ayagu lakaadibuuna kuwa been sheegaa inay yihiin buu rabbi ka warqabaa weeyaan marka alcaradu alqariib waxaa la yidhaahdaa yacni annafcu alqariibu asahlu almakhd baa la yidhahdaa yacni shayga nafciga sahlano si sahla loo qaadan karo cabdullahi ibnu cabbaas markuu fasiraayo low kaana hadduu ahaan lahaa shaygaad ugu yeeraysa nabi maxamedow